الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى، ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وبعد، فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلكنا وكما تعلمون الثلثين من رمضان، ونسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شهرنا هذا، وأن يرزقنا همة صادقة للتعود لنفحات الله عز وجل في الأيام الفاضلات والليالي المباركات. ولا أخفيكم وأنني وبعد أن سلكنا من رمضان الثلثين تلمست قلبي فوجدته على حاله كما كان قبل رمضان من القسوة والغفلة والإعراض والميل عما يرضي الله عز وجل. ثم رجعت إلى نفسي بعد ذلك فوجدتها على حالها لم يتغير منها شيء من حب للمعصية وإعراض عن الطاعة وميل إلى كل ما لا نفع فيه في دنيا ولا في دين. ثم علمت أن الدنيا قد استنسخت من أمثال مئات الملايين ممن لا هم لهم إلا في الدنيا وفي أهوائها وملذاتها وشهواتها، ومن أقوام يمضي عليهم الثلثان من رمضان ثم لم يتغيروا بعد ذلك. وهذا والله نذير شؤم لي ولأمثالي من المعرضين، أن تصيبنا لا سمح الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار أنه لما صعد المنبر ذات يوم دعا وقال آمين، وفي رواية قال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. وأصدقكم بعد ذلك أني والله ما تركت حديثا في الكلام عن فضل رمضان والتعرض لرحمات الله عز وجل إلا وقرأته، ولا قولا من أقوال سلف الأمة الصالح إلا ورددته، ولكني وجدت قلبي ونفسي على حالهما من الغفلة والإعراض والقسوة. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى دينه مردا جميلا. ثم علمت أن من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يرغب الصحابة الكرام ومن ورائهم هذه الأمة بالتعرض لنفحات الله عز وجل عندما يذكرهم بنتيجة ذلك التعرض، يرغبهم بالعبادة التي ربما تكون شاقة على النفس، يرغبهم بذكر نتيجة تلك العبادة من النعيم المقيم الذي لا يفنى ولا يبيد، يذكرهم بجنة عرضها السماوات والأرض. فبدأت مع حضراتكم في الخطبة الماضية حديثا عن هذه الجنة، عسى أن نسعى لأن نكون من أهلها، عسى أن يكون الحديث عن الجنة دافعا لقلوب وأنفس ربما ما رغبت في طاعة الله عز وجل من قبل، عسى أن يكون دافعا لها لترغب في طاعة الله تبارك وتعالى. لنغتنم لا أقول ما بقي من رمضان، بل ما بقي من أعمالنا التي تمضي كلمح البصر لنتعرض إلى نفحات الله عز وجل في جار الله عسى أن نكون من أهلها. وصحيح أن عقولنا القاصرة لا يمكن أن تحيط بالجنة وبكل نعيمها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في حديث قدسي يقول ربنا تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكنها رشحات مسك من عبير تلك الجنة. لنعلم بعد ذلك أن الحديث عن الجنة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة المتكلمين من بعد ليس تخبيرا للمشاعر ولا غيابا عن واقع مرير أليم يعيشه يفتت أكباد المؤمنين الذين يتألمون لمصاب إخوانهم صباح مساء، ولكنه دافع أكيد وحث لنتوب إلى الله عز وجل عسى أن نكون من أهل تلك الدار دار كرامة الله عز وجل. وأول نعيم أهل الجنة وأول نعيم يناله الداخلون إلى الجنة أنهم يدخلون دار كرامة الملك تبارك وتعالى، أن الجنة هي دار رضا ورضوان، أن الجنة لن يدخلها عبد إلا بعد أن ينال كمال رضا الله عز وجل، لأنها دار الكمال ولأنها دار الكرامة ولأنها دار رضا ورضوان. قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عن أهل الجنة فجعلهم من أهل الجنة وأباحهم قصورها ونعيمها وأشجارها وثمارها وما أعد الله للصابقين فيها. هذا الرضا من الله عز وجل فوق كل نعيم وفوق كل القصور وفوق كل الثمار، بل فوق الجنة بكل ما فيها. ودونكم الدليل من كتاب ربنا: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من الجنة بكل ما فيها، ذلك هو الفوز العظيم. روى البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، فقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيخاطبهم ويقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: وما أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول: أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أول نعيم أهل الجنة أنهم في دار الكرامة وأنهم في دار الرضا والرضوان. أول ما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة يصبحون على يقين كامل بأن الله قد رضي عنهم بما عملوا من الصالحات من قبل. فتعالوا إلى ذلك الرضا وذلك النعيم، نتنسم بعض نسائم الجنة من خلال وصف دقيق في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. غايته الأولى لا أن نترنم ولا أن نتلو الختمة بعد الختمة والجزء بعد الجزء والسورة بعد السورة، غايته الأولى تشويق لأن نكون من أهل تلك الدار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار البقاء لا فناء لها، رضوان خازنها والجار أحمد والجبار بانيها. ومن وصف الجنة التي وعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أنها درجات متفاوتة، درجات بعضها فوق بعض، لا يعلم مقدار ذلك التفاوت إلا الذي خلق الجنة، قال تبارك وتعالى، وهو يحدثنا عن درجات الجنة، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، درجات عند الله عز وجل بعضها فوق بعض عن تفاوت تلك الدرجات. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم، كل أهل الأرض والسماوات لو اجتمعوا في درجة من درجات الجنة 100 لوسعتهم تلك الدرجة، فما ظنكم بسعتها وما ظنكم بمكانتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة، والحديث عند البخاري ومسلم، ليتراءون أن ينظرون إلى أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري. كيف ننظر الآن إلى نجم يبعد عنا مئات السنوات الضوئية؟ كذلك أهل الجنة ينظرون إلى درجات بعضهم البعض، ينظرون إلى تلك الغرف، ينظرون إلى تلك الدرجات، غرف للمتقين كما قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه الغرف، أبشرك أخي المسلم أنك وأنت جالس في مكانك في هذه الساعة في بيت من بيوت الله، وأنت ما زلت تتنفس في هذه الدنيا، يمكن أن تضمن لك غرفة من تلك الغرف، لا بضمانة الخطيب ولكن بضمانة سيد الخلق الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، عندما أخبرنا أن الواحد منا يمكن أن يضمن له درجة وغرفة من تلك الغرف العالية الرفيعة وهو في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المتحابين، أي الذين يحب بعضهم بعضا في الله وبالله ولله، لا لأجل دنيا ولا لأجل منصب ولا لأجل شهوة ولا مكانة، ولكن في الله، إن المتحابين لترى غرفهم كالكوكب الدري الطالع من المشرق أو المغرب. قالوا: من هؤلاء؟ أو يقال: من هؤلاء؟ فيقال: المتحابون في الله، فإني أشهد الله أني أحبكم في الله، وكل مسلم صادق مع الله عز وجل، وكل داعية صادق في دعوته إلى الله عز وجل، وكل مجاهد صادق في جهاده. اللهم إني أشهدك أني أحب المسلمين، فأريني وأقر عيني والمسلمين بدرجات في تلك الجنة. ما عليك إلا أن تتوجه بقلبك في هذه الساعة بحب لإخوانك المسلمين، أن تنزع ما علق في قلبك من ضغينة أو حقد أو غل على مجاهد صادق، على مسلم صادق، على مرابط على ثغرات مسلمين صادق، وتقول: إني أحبك في الله. والبشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: غرف يتراءها أهل الجنة كما تتراءى الكوكب الدري الطالع. المتحابون في جلال الله عز وجل في أعلى درجات الجنة، وأعلى درجات الجنة الوسيلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، الحديث عند مسلم، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. أعلى درجات الجنة هي الوسيلة، وأعلاها الفردوس الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلبها، لا أن نطلب مجرد الدخول بالجنة. يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن لا نرضى بالدار، وليس في الجنة دار، ولكن يعلمنا في هذه الدنيا أن نطلب من كل شيء كمالا وأتم، وكمال الجنة الفردوس. جيران النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس من الجنة. نسأل الله العلي العظيم أن يسكننا الفردوس برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نعيم من نعيم الجنة من وصفها بثمارها وأشجارها ولباس أهلها وأزواجها والحور العين فيها. أجيبه إلى خطبة قادمة لشدة الحر، أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تعلمون أننا في هذه الليلة وربما في ليلة غد ندخل إن شاء الله تعالى في العشر الأخير من رمضان الذي كان من هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيه، فيما رواه البخاري ومسلم أنه إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كناية عن كمال الاجتهاد. وفي الحديث الذي رواه مسلم حديث السيدة عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان كان يجتهد ما لا يجتهد في غيره. يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أننا إذا كنا قد قصرنا في الثلثين الأولين من رمضان لا نقصر فيما بقي من هذا الشهر الكريم المبارك، أن نتعرض كمال التعرض لنفحات الله عز وجل، أن نجتهد كمال الاجتهاد في التعرض لنفحات الله عز وجل. إذا كان قصر أحدنا في صلاة التراويح، في صلاة الجماعة، في صلاة الفجر بجماعة، إذا كان قصر بتلاوة كتاب الله عز وجل، هذا العشر الأخير بينك وبينه ساعات قليلة، والعشر الأخير سيمضي كما مضى أول رمضان، كما مضى وسط رمضان، وسيمضي العمر سريعا لنقف غدا بين يدي الله عز وجل ونرى إن كنا مجتهدين ثمرة اجتهادنا، ويرى المقصرون لا سمح الله نتيجة تقصيرهم وتكاسلهم. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في العشر الأخير يجتهد ما لا يجتهد في غيره، وللأسف حال كثيرين من المسلمين لا أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسيرون بعكس سير النبي صلى الله عليه وسلم تماما، كأنهم لا يعلمون من رمضان إلا هبة تكون في أوائل أيامه، كأنهم لا يعلمون من رمضان إلا الأيام الأوائل منه، ثم بعد ذلك نراهم يتساقطون، وكأننا في مسابقات لكرة القدم، لا يترشح منها إلا قلة قليلة، ثم لا يفوز منها بعد ذلك إلا الذين يفوزون بالكأس. هذه ليست مسابقة لكأس كرة القدم، إنها مسابقة لميل جنة عرضها السماوات والأرض، تتسع كل أهل الأرض، ولكن لا ينالها إلا المتقون، لا ينالها إلا الصادقون، الذين اجتمروا عن ساعي الجد في التعرض لنفحات الله عز وجل. هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان أنه يجتهد ما لا يجتهد في غيره، فمحبتكم لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تبرهنون عليها في هذه الأيام القادمة. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ليلة القدر في العشر الأخير، فقال فيما رواه مسلم: التمسوها في العشر الأواخر، ليلة القدر التي قال الله في حقها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، التي قال الله مبينا شأنها ومكانتها وعلو قدرها: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إن نال خير تلك الليلة وبركتها وما أعد للصالحين فيها، فلنتعرض لنفحات الله في العشر الأخير من رمضان. يا أيها الإخوة، والله حالنا وسيلان دمائنا وأعراضنا المنتهبة وبلادنا المحتلة، والله تبكي الحجر وتبكي الشجر وأبكت الصادقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نرى الرؤوس الملحدين مع نظام الكافر المجرم الذي ما ترك كافرا ولا ملحدا ولا غاليا إلا واستعان به علينا، نراهم كيف يضربون على إخواننا في حلب بأشد أنواع القنابل حرقا وتدميرا، وما ذلك إلا لعظيم كفرهم ولعظيم إجرامهم. نسأل الله أن يجعل تلك النار بردا وسلاما على إخواننا في حلب، على إخواننا في دارية، على إخواننا في الغوطة الشرقية. أيها الإخوة، الألام تحيط بنا من كل جانب تفتت أكبادنا، ولا نملك والله إلا أن نتوجه إلى الله بقلب صالح أن يفرج عنهم، أن يحفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين. أيها الإخوة، نحن نعيش في جنوب دمشق حالة لا يعيشها أحد في كل سوريا من الأمن والأمان، من الطمأنينة، أنت تذهب إلى طعام إفطارك وتتسحر وأنت آمن في بيتك مطمئن، وغيرك وإخوانك عن اليمين وعن اليسار في أهل الغوطة الشرقية وإخوانكم في دارية ثم في الشمال والجنوب لا يستطيعون أن يتسحروا ولا يستطيعون أن يجلسوا على مائدة إطار ترى الطفل الصغير منهم يبكي على حال أبيه الذي أحرقته قنابل الكفر والإجرام قنابل روسيا التي نسأل الله أن يعجل بها العافية. أيها الإخوة هذه الحالة والله هي من عظيم فضل الله علينا في جنوب دمشق، فهل نغتنمها في معصية؟ هل نغتنمها في وقوف لساعات على دور الثلج؟ ولا نغتنمها للوقوف ولو لدقائق معدودات نتعرض لنفحات الله عز وجل. أيها الإخوة إخوانكم أعراضهم دماؤهم بلادهم تستغيثكم، فلا أبخل عليهم بدعوة صادقة، لا أبخل عليهم بتوبة من ذنوب أنا على يقين أنها والله هي سبب تأخير النصر، هي دعوة للمتكلم أولا للخطيب أولا ثم لكل مستمع أن نعلنها توبة صادقة في هذه الساعة. عسى ربنا أن يرحمنا، عسى ربنا أن يغير حالنا إلى أحد الحالات وهو على ذلك قدير. التبرعات ستكون صالحة لنا في الأوقاف، لا أمسك يسبكم بارئ الأسم، توجه إلى الله بقلوب صالحة.